أن يعبروا الصراط. طيب سيرا الله يجزاك خير. طيب وعلى هذا فاختلف العلماء أيضا هل الحوض قبل الميزان قبل الميزان أعمال أم بعده، فيه خلاف. وذكر القرطبي رحمه الله أن المعنى أنه يكون قبل ذلك، قال لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيحتاجون إلى سقي. كم بقي الأذان الآن؟ ثلاث دقائق. أي طيب نقف، بقي ما آخر شيء من الإيمان، الجنة والنار. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة.